وعدم العجب النفس أو العجب الجيش أو العجب القوة، بل قابل العدو بالضراعة والانتشار لله والذل لله وطلبه النصر والافتقار إليه سبحانه وتعالى ويصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتم فاصبروا، يعني اصبروا على جلادهم وقراعهم بالسلاح ومصابرتهم والكري والفر إلى صيد الله عز وجل. ثم قال ترغيبا للجهاد: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أن حصولها والفوز بها مربوط ومرتهن بالجهاد في سبيل الله. بالنسبة إلى هذا الجهة هذا الجانب، وإن كان لها طرق أخرى، الجنة لها طرق أخرى، فالإسلام كله طريق للجنة، وهكذا الأعمال الصالحات كلها من أسباب الجنة، ومن أعظم الأسباب الجهاد في سبيل الله. هكذا المحافظة على الصلاة، الصدقات، الإكثار من ذكر الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، إلى غير هذا من وجوه البر، كلها من سبل نيل الكرامة والسعادة والفوز بالجنة. والجهاد في سبيل الله طريق من هذه الطرق التي جعلها الله سبيلا للجنة وطريقا للجنة لمن صبر واحتسب. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: اللهم نزل لك سعد وانجي السحاب وهزم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، يعني أن المؤمن مع نشاطه وجده ومع قوته يسأل ربه التوفيق ويسأل ربه النصر، لا يلهي لا يعجب. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، فليكون الجيش كثيرا ويهزم لعجبه أو تخاذله أو أسباب أخرى، لكن الجيش يصدق يخلص لله ولا يعجب، يصبر على قراء الأعداء ويحسن الظن بربه الذي وعده النصر. وفق الله الجميع. قول أن نية المؤمن أبلغ من عمله، من كلام بعض السلف، مأخوذ من بعض الأحاديث، مستنبطة من حديث الأعمال بالنيات، وأن الأب له ما نوى، وأنه إذا نوى العمل الطيب ثم حبسه عذر صار له أجر العاملين، كما في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح المؤمن. الحديث إنه في الجنة أقوام، من المدينة أقوام ما سلكتم طريقا ولا قطعتم شيئا إلا وهم معكم، حبسه العذر، يعني ما النية الصالحة. صحة حديث أبي هريرة، هذا قال أن في حسن صحيح ولا راجعت سنانه. نعم. اللهم يا شيخ، تنفير السلف من أهل البدع والتحذير منهم، عدم حضور مجالس وسماع كلام، التنفير منهم أو الخوف منه فيما وقعوا فيه؟ التنفير منهم خوفا من وقعوا، تنفير منهم ليرجعوا ويتوبوا ولئلا يقع المجالس فيما وقعوا. إن شاء الله عليه. طيب، هذا ما من دعوة إلى الله جيد. طيب. رواه الترمذي وأخرجه النسائي وسنده حسن صححه ابن حبان. شعيب، هذا شعيب ولا شعيب؟ شعيب جيد.